أعظم فضل على الإطلاق، بل هو رأس الأمر، بل لا يقبل الله عز وجل أي عمل إلا به، وهو الإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل. فمن أخلص العمل لله، أي نوى به فقط وجه الله عز وجل، فقد حاز على الفضل كله. ومن شروط العمل إخلاصه لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله عز وجل. الشرط الثاني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما إخلاص العمل، أنك إذا صليت تريد بهذه الصلاة أن يرضى الله عز وجل عنك، تريد وجه الله عز وجل، تريد الأجر والثواب من الله وحده. ألا لله الدين الخالص. الله عز وجل لا يقبل من الدين إلا الخالص. أما لو عمل الإنسان عملا وأدخل في النية شيئا من الدنيا، عمل لله لكن جزء منه لغير الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يقبل العمل كله. لئن أشركت، هذا شرك في النية، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أعظم الفضائل على الإطلاق، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. ولهذا كان الأنبياء كلهم مخلصون لله عز وجل: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، واذكر في الكتاب موسى. شوفوا أول صفة وصف الله عز وجل بها موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أول وأعظم صفة في موسى عليه السلام الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون القلب نقيا سليما. أنا أتصدق لله، أصلي لله، أصوم لله، أحج لله، وأتم الحج والعمرة لله. فمن أراد بالحج السمعة أو أراد بالعمرة الشهرة، فإن الله لا يقبل هذا العمل، عمل بسيط ربما تافه ربما حقير، لكن أخلصته لله أعظم بكثير من أي عمل في الدين لكن لم يكن لله عز وجل. حتى الشهادة، حتى القتل، لو إنسان يقتل في سبيل الله، قطع جسمه وسال دمه وقطعت رقبته في المعركة، إن لم يكن لله عز وجل فإن الله لا يقبله. بل من الثلاثة الذين أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، من ثلاثة ما عملوا لله عز وجل: مات لكن ليس لله، تصدق لكن ليس لله، قرأ القرآن لكن ليس لله عز وجل. تريد الأجر؟ تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ من أراد الشفاعة يوم القيامة فإن عليه بالإخلاص، أسعد الناس يقول عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الكرب العظيم. كل الأنبياء يقولون: نفسي نفسي، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا لها أنا لها، ويبدأ في الشفاعة فيشفع للناس ويشفع لأمته. من أسعد الناس بالشفاعة؟ قال: أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا، مخلصا من قلبه. كان من دعاء إبراهيم دعاء أن الله يسلم قلبه من الشوائب، يجعل قلبه سليم من كل شيء، مخلص لله عز وجل. كان يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. مما يعلمنا على الإخلاص عبادة السر، ولهذا صارت النافلة في البيت، مو الفريضة، النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد. ليش؟ أعظم بكثير في الأجر، لأن النافلة بالبيت ما يرى أحد، دش غرفته وسكر على نفسه الباب وصلى سنة المغرب، صلى سنة العشاء، صلى سنة الظهر. طيب ليش أفضل؟ لأنه ما يرى أحد. هذا أدعى بالإخلاص. الإخلاص أحياناً يجعلك تؤجر على شيء ما سويته أصلاً، ولهذا النية أعظم من العمل في كثير من الأحيان. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالاً رايح مع الصحابة بجهاد، معركة، وفي ناس جالسين في المدينة وناس هادين عيالهم ودافعين فلوسهم وراحلتهم وراحين يموتون. قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، شاركوكم الأجر. يعني كل الأجر لهم هم جالسين. ليش؟ حبسهم العذر، نيتهم كانت صادقة، كانوا مخلصين، أرادوا الجهاد لكنهم ما استطاعوا. كتب لهم الأجر كاملا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيطان يعلم، يعلم أنه يقدر على كل إنسان، يدخل بالرياء، بالسمعة، بالشهرة، بنية، يغير نيته، يبطل عمله، يخرب عمله، إلا صنف واحد من البشر ما يقدر عليه. من هذا الصنف الذي الشيطان نفسه يدري إن ما له طريق عليهم؟ شوف ماذا يقول الله عز وجل حكاية عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك، يقسم بالله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، إلا عبادك منهم المخلصين. أهل الإخلاص، إبليس نفسه يقول ما أقدر عليهم، اللي أصلا كل أعمالهم لله عز وجل. المخلص يسأل دوما كل خطوة قبل ما يخطوها: لمن أخطو هذه الخطوة؟ لمن أذهب للصلاة؟ لمن أركع وأسجد؟ صدقات، أنا ليش أدفعها أصلا؟ أنقص المال على عيالي وأحرمهم وأحرم نفسي وأدفع للفقير، ليش؟ لأن في داخله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا ما بي من الناس جزاء ولا شكور ولا مدح ولا ثناء، أنا تصدقت فقط لله عز وجل، أنا صليت لله، ركعت لله، عملت. جميل جدا الإنسان يجعل حتى المباحات، شفت المباحات؟ المخلص يؤجر عليه. وهذه من الفضائل التي يجهلها الأكثرون. نومك تستطيع أن تؤجر عليه، أكلك تؤجر عليه، لعبك تؤجر عليه، أي شيء، أي شيء في الدنيا من المباحات تستطيع أن تؤجر عليه. لو أنك نويت به طاعة: أنام علشان أقوم من الصلاة، يا رب أنا أبي آكل علشان أتقوى في العبادة، يا رب أنا أبي أستانس وقت راحة واستجمام علشان أتلذذ بعدين وأرتاح وأتقوى بهذا الوقت في العبادة، تؤجر في أعمالك كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يوسف الصديق عليه السلام، ليش رب العالمين نجاه من امرأة العزيز؟ لأن في صفة الإخلاص: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أخلصه الله لأنه أخلص قلبه لله جل وعلا، مخلصا في أعماله لله جل وعلا. فصلاته لله، وصيامه لله، وصدقاته لله، وحجه وعمرته لله، وسجوده لله، وركوعه لله، وكل أعماله خالصة لوجه الله عز وجل. هؤلاء هم الذين يتقبلهم الله جل وعلا، الذي في عمله لا يوجه العبادة لغير الله عز وجل. فصلاته كلها لله، لا يزينها إلا لله، ولا يطيلها إلا لله، ولا يحسنها في ركوعها وسجودها إلا لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من ثمرات الإخلاص، إذا كنا مخلصين لله عز وجل في الأعمال، فإن الله عز وجل يعطينا أجورا وثمرات في الدنيا قبل الآخرة، لأن هذا رأس الأمر، الإخلاص لله عز وجل. إنها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وأهم ركن وشرط في هذه الكلمة، كلمة التوحيد، الإخلاص. ومن أخلص لله عز وجل لم يضيعه الله جل وعلا. ثلاثة نفر يقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصتهم علينا، أنهم انطلقوا في أرض فغلبهم، جاءهم الليل فدخلوا في غار، فوقعت صخرة فأغلقت عليهم الغار، صخرة كبيرة وقعت من رأس الجبل فأغلقت عليهم الغار، ثلاثة كانوا داخل الغار. حاولوا أن يدفعوا الصخرة لم تتحرك شعرة. وتخيلوا الآن الموقف، ثلاثة مقطوعين في أرض فلاة، جاءوا إلى جبل، وجدوا غارا دخلوا فيه بالليل ليبيتوا، فإذا بصخرة كبيرة تسقط على باب الغار وتغلقه، ولا يستطيع ربما عشرات الرجال أن يحركوه وهم ثلاثة. ما الحل؟ لن يسمعهم أحد، لن يستطيعوا الخروج. إذن ليس هناك حل إلا انتظار الموت. وتخيلوا كيف يموت الإنسان جوعا وعطشا داخل غار مظلم، حتى النور ما فيه، الأمر مزعج ومتعب. فإذا بالثلاثة يقولون: تعلمون أنه لن يخلصكم من هذا الأمر إلا أن تدعوا الله عز وجل بأعمالكم الصالحة. كل واحد يتذكر عمل صالح سواه في حياته ويتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل ليخرجه من هذا الغار. تذكر الأول بره لوالديه، وأنه كان عنده شيخان كبيران، كان لا يسبق في غبوقهما أحدا، لا ولدا ولا أهلا ولا نفسا، يعني ما يطعم أحد قبل أمه وأبوه، يعمل طوال اليوم لأجل أن يسقي أمه وأباه. يوم من الأيام رجع شافهم نايمين، فظل واقفا ولم يطعم أولاده الجياع، أطفاله ولا زوجته ولا هو، حتى استيقظ في الصباح فأطعمهما قبل أولاده. فرفع يديه، شوف الآن الشاهد، قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك من أجلك يا رب ففرج عنا ما نحن فيه، إذا كنت أنا مخلصا في عملي هذا ففرج عنا ما نحن فيه. تدرون شو اللي صار؟ الصخرة لوحدها تحركت، تحركت، انفرجت شيئا. الثاني شنو عمله؟ الثاني أراد ابنة عم له فراودها عن نفسها فلم تقبل، حتى جاء يوم حاجة أرادت منه طعاما فأعطاها 100 دينار على أن تخلي بينها وبينه، على أن يخلي بينها وبينه، فإذا بها تعطيه نفسها، خلاص حاجة جعلتها تفعل هذا الأمر. فلما اقترب منها لم يبق إلا ما يريده منذ سنوات، قالت له: اتق الله، ما حد يشوفهم الآن لكن رب العالمين يراهما. قالت: اتق الله ولا تفكل ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانتفض الرجل وابتعد عنها وأعطاها المال ولم يمسها بسوء. قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه. شوفوا فضل الإخلاص، الصخرة لوحدها تحركت، لكن للحين من فرجت حتى يخرجوا. الثالث عمله الخالص كان في أي شيء، في أمانة، كان عنده أجراء أعطاهم حقوقهم إلا واحد ذهب، عند مال لهذا الأجير الذي ذهب وما استلم معاشه، ما استلم مكافأته راتبه، فأخذ ينمي ماله واشترى بهذا المال شياه وغنم وأبقار وإبل، وشيئا فشيئا كبرت التجارة حتى صارت قطيعا يملأ الوادي، المال اليسير. فلما رجع هذا الأجير بعد سنوات قال: أنا عندي لي عندك أموال منذ سنوات، أتذكرها؟ قال: نعم. قال: أين مالي؟ أين أجري؟ أين حقي؟ قال: انظر إلى الوادي هذا كله لك. قال: تستهزئ بي؟ قال: لا، إنما نميت لك أموالك حتى صارت كما ترى. من يفعلها؟ أقل شيء الواحد يأخذ ربحه، أقل شيء الواحد يأخذ يعطيه ماله فقط، هذا الأمين، الأمين من يعطيه حقه فقط، لكن يعطيه كل هذا الوادي. فأخذ الوادي ذلك الأجير ولم يترك منه شيئا. قال هذا الأمين المخلص: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرج الثلاثة ينطلقون، نجاهم الله بفضل ماذا؟ بفضل إخلاصهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء. الله أمر الناس البشر أن يجعلوا عباداتهم وأعمالهم له جل وعلا، فمن أخلص عمله لله نجاه الله عز وجل. نحن أحيانا نحتاج الشفاء من المرض، نحتاج أحيانا الرزق، نحتاج أحيانا أن يحفظ الله لنا أولادنا من بعدنا، نحتاج أحيانا أن ننجو من مصيبة أو من كارثة أو ينفس الله عنا كربة. ما في أفضل من الإخلاص، إخلاصك في العبادة ينجيك من أعمال كثيرة ومن هموم كثيرة ومن مصائب عديدة في هذه الدنيا. لكن أين المخلصون اليوم في الأرض؟ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذا صليت نويت أن تقرأ بسورة فدخل رجل عليك أحسست بداخل في المسجد أو داخل عندك في المصلى، لا تطل في الصلاة من أجله، هذا ليس لله عز وجل. إن صمت وكان الصيام تطوعا ليس فريضة ولا أحد يدري عنك أنك صائم، لا تخبر المارين وتخبر الزملاء بأنك اليوم صائم. الصيام بينك وبين الله، سر بين العبد وربه. كن مخلصا في عملك. كان الأولون، كان العارفون بالله جل وعلا، الواحد منهم على وسادة ينام مع زوجته، على وسادة واحدة، يبكي طوال اليوم الليل من خشية ربه، تدمع عيناه، تبتل وسادته لا تشعر به زوجته، زوجته على وسادة معه لكن من إخلاصه لا تشعر به حتى زوجته التي بجنبه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، سجودي لله، ركوعي لله، صدقاتي لله. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني شوف إيده ما تعرف أنه تصدق، ليس كما يفعل البعض. إذا تصدق لا بأس بالإعلان لمصلحة إذا لم تخدش النية، لكن بعض الناس يحب مدح الناس، يحب ثناءهم، يحب الشهرة، يحب الرياء. هذا الرجل ربما وللأسف أبطل عمله كله لأنه فقد الإخلاص.